بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومن الأخلاق المشروعة لكل مسلم في هذا الدرس الخامس عشر في التعليق على الدروس المهمة، وذكر جملة من ذلك، تقدم الأول الصدق، الثاني الأمانة. الأمانة، والأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولهذا عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأشفقت من حملها لعظم منزلتها وعظم مكانتها ولعظم شأنها، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان على ظلمه وجهله. فالأمانة أمرها عظيم، ولهذا الأمانة يعني هي بالمعنى العام الشامل هي الدين، هي الدين كله، الفرائض وفعل الواجبات ترك المحرمات، هي ما بينك وبين الله وما بينك وبين عباد الله. فالذي بينك وبين الله تؤديه وتقوم به على الوجه الأكمل، والذي بينك وبين الناس أيضا تؤديه وتعطيهم حقوقهم ولا تبخسهم حقهم. والناس في ذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام، كما ذكر الله عز وجل عقب ذكر عرض الأمانة، قال: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه أقسام الناس. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون، ذكرهم الله عز وجل في أول سورة البقرة وهنا في سورة الأحزاب وغير ذلك. فالمقصود أن قسم ادعى حفظ الأمانة في الظاهر ولكنه في الباطن خائن، ادعى حفظ الأمانة في الظاهر يتظاهر بأمانته وحذقه وعقله، حفظ المال أو حفظ العهود أو حفظ المواثيق أو غير ذلك. فهو في الظاهر يدعي الأمانة، يدعي الصيانة، يدعي الرعاية، لكنه في الباطن خراب، في الباطن خائن، في الباطن غير مؤتمن. وهذا من هو المنافق. ولهذا في الصحيحين من علامة المنافق أنه إذا تمن خان، إذا تمن خان. فالمنافق هو الخائن الذي يظهر الأمانة ويظهر عدم السرقة ويظهر عدم الخيانة ويظهر العدل ويظهر الإنصاف ويظهر حفظ المال، سواء في وظيفة حكومية أو أعمال تجارية أو عند كفيله أو معلمه أو غير ذلك مما أوكل له أو مما أوكل الإنسان إليه، فيتظاهر بحفظ ذلك لكنه في الباطن خائن وكذاب ويأكل أموال الناس بالباطل ويهمل ويترك ذلك. هذا من علامة المنافقين. ولهذا قال الله عز وجل: ليعذب المنافقين والمنافقات. قسم أضاع الأمانة في الظاهر وفي الظاهر والباطن، يعني في ظاهره أضاع الأمانة وباطنه أضاع الأمانة، وهذا هو المشرك، وهذا هو المشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وقسم حفظ الأمانة في الظاهر وحفظ الأمانة في الباطن في سره وعلانيته عند مسؤوله أو مديره أو عند كفيله أو غير ذلك، هذا حافظ للمال أو حافظ للأمانة أو صادق في بيعه وشرائه، سواء في الظاهر أو في الباطن، في السر والعلن. وهذا هو من المؤمن، المؤمن. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الأصناف الثلاثة: ليعذب المنافقين والمنافقات، هذا صنف، والمشركين والمشركات صنف، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات صنف. الأمانة من يعني أيضا من الأمانة حفظ حقوق العباد والوفاء لهم وإعطاء، والوفاء لهم وإعطاهم حقوقهم، سواء كانوا عمال أو عاملين أو أجراء أو موظفين أو غير ذلك، فيعطون حقوقهم وهم في المقابل يقومون بحقوقهم، هذه الأمانة. فالعامل يقوم بحقه والمعطي يقوم بحقه، فهذا هو الأمانة، وهذا هو الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. فمن الأمانة إعطاء الناس حقوقهم، فلا تؤخر الراتب، ولا تعضل البنت على الزواج، ولا يسرق من المال، ولا يكذب على هذا، ولا يغش هذا، ولا يأكل أموال الناس بالباطل بأي وجه من الوجوه. فهذه الأمانة هي حفظ حقوق العباد، فيقوم كلا الطرفين بحفظ حقه. ومن الأمانة إعطاء أيضا الناس ودائعهم وما أعطيت فيه، ولهذا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فمن عصى الله عز وجل لا تعصي الله أنت فيه. وبعض الناس يقول هذا مثلا الكفيل أو هذا المدير أو هذا المسؤول كاذب وظالم ويفعل كذا، فيعامله بمثل ما يعامله، هذا غلط. أن تريد لقمة الحلال وتريد أن تعمل على الوجه الأكمل المطلوب منك، سواء كنت موظفا حكوميا أو أهليا أو أجيرا أو عاملا أو غير ذلك، فلا تخن من خانك. من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، بل أطع الله فيه. فأن تعمل بحق وبصدق وإخلاص وأداء العمل على الوجه الأكمل. وكذلك مثل ظلم الزوجات وظلم العاملات، وكذلك ظلم السائقين وغير ذلك. فإذا رأيت أن مثلا إنسان يعني تجاوز حده في المعصية، فأنت لا تتجاوز حدك في معصية الله فتأخذ هذا وتسرق هذا ولا تعمل وتهمل ونحو ذلك، لأنه ظالم لك. فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. والأمانة كما قلنا هي يعني مشتركة بين حق الله عز وجل، فمثل الأمانة في الوضوء، أن يؤدي الإنسان الوضوء على الوجه الأكمل، لأن الوضوء أمانة، غسل الجنابة أمانة، يغتسل بصدق ويغتسل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في القرآن، يؤدي الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، البر، الصلة، الإحسان، حقوق الجيران، حقوق الناس، هذه كلها من الأمانة، من الأمانة التي بينك وبين الله عز وجل، أداء فرضه واجتناب نهيه. وكذلك أيضا من الأمانة، الأمانة بينك وبين عباد الله عز وجل، كمن يضع مثلا عندك ودائع أو يضع عندك أشياء تحفظها، فمن الأمانة أن تؤدي هذا العمل وتعطيه إياه متى ما أراده، متى ما أراده. فلهذا الأمانة خلق عظيم، والله لو قمنا بأداء الأمانة على الوجه الأكمل لرأيت البركة في أموالنا وأعمالنا وأوقاتنا. لكن هذا يخون، وهذا يكذب، وهذا يدلس، وهذا يغش، وهذا يكون أمر الناس بالباطل، وهذا إذا غاب مديره أو مسؤوله أو كفيله أو نحو ذلك فعل الأفاعيل، وهذا يعني يتحرى الأوقات المناسبة للأخذ والإعطاء والهروب مثلا من الدوام أو العمل أو غير ذلك. فلو الإنسان أدى الأمانة التي ائتمنه الله عز وجل عليه لكان على خير، بارك الله في عمره وماله وولده وزوجه، بارك الله له في حياته. لهذا كل إنسان يعرف ما يوكل إليه من عمل، الموظف يعرف بداية دخوله وخروجه، والعامل في تجارته كذلك يعرف ذلك، وكل بحسبه وكل بحسب ومكانه ومكانته وعمله. فالموفق الذي يؤدي العمل على الوجه الأكمل براءة للذمة ونصحا للأمة، تبرأ ذمته ونصحا للأمة. بعض الناس يقول الله هذا ما دري ولا ما يعرف ولا نحو ذلك، لا، أن تعامل الله عز وجل، ليس تعامل من هو أمامك. فهب أنك فعلت ولم يعلم بك ما يعني صاحب المتجر أو صاحب العمل أو الموظف أو المسؤول عنك أو نحو ذلك، الله يعلم بذلك، الله يعلم بذلك، أحصاه الله ونسوه. فيجب علينا أن نؤدي الأمانة وأن لا نقوم أن نقوم بالخيانة، أن نقوم بالخيانة في أعمالنا، سواء التي بيننا وبين ربنا من فعل الواجبات ترك المحرمات، أو التي بيننا وبين المخلوقين من التعاملات والأخلاق والمعاملات والديون وأكل أموال وأخذ أموال الناس. فيجب علينا أن نؤديها وأن نعطي الناس حقوقهم وأموالهم. فالأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، فخلاصتها هي شاملة لكل فريضة وشاملة لكل عمل نبيل وخلق جميل وعمل يوكل إليه الإنسان. والناس في أدائها كما سمعتم مؤمنون، مؤمن يؤدي عمله في الظاهر والباطن، يراقب الله في عمله، لا يراقب مسؤولا ولا يراقب كفيلا ولا يراقب فلانا ولا علانا، هذا هو المؤمن. والثاني المشرك الذي خان الأمانة وضيعها في سره وعلانيته في ظاهره وباطنه، ومنافق حفظ الأمانة أمام الناس، فأمام الناس وأمام الكفلاء وأمام العملاء وأمام المدراء وأمام المسؤولين يظهر أنه حافظ للأمانة وأنه يقوم بالعمل وأنه ناصح وأنه صادق، لكنه في الباطن كاذب. نسأل الله السلامة والعافية. فلنحرص أيها الأحبة على أداء الأمانات وإعطاء الناس حقوقهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. ولو خان الإنسان خانه عمله أو خانه من وفوقه فلا يعمل بالخيانة هو، بل يجب عليه الصدق، لأنه يأخذ مرتبا وجعلا وأجرة على هذا العمل، فينبغي أن يؤديه على الوجه الأكمل. ولا يقول والله الناس ضيعوا الأمانة والناس كذا، أنت لست لك دخل في الناس، أنت المسؤول عن نفسك. الإنسان مسؤول عن نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير فاسدين ولا مفسدين، نقوم بأداء الأمانة ونحذر الخزي والندامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.